بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعليكم السلام. الطهارة مصدر طهرة أو طهرة بضم العين وفتحها، والاسم الطهور. ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه لا بد من الفرق بين المصدر واسمه. نذكر أهم هذه الفروق وهي أربعة. الأمر الأول، هناك أسماء تدل على مجرد الحدث، فيما إذا كان علما. الأعلام الشخصية، تعرفون الأعلام الشخصية، مثلا حماد، حماد، حماد علما مشتق من المحمدة، هذا واحد. وكل اسم في بدايته ميم زائدة، لكن مستعمل لغير باب المفاعلة، لأن المفاعلة مطاوعة. كل اسم مستخدم لغير باب المفاعلة، مثل مضرب، مضرب مبدون بميم زائدة، ها، ضرب، ضرب ومضرب، مضرب مبدون بميم زائدة، وهذا فعله الثلاثة على وزن اسم الحدث الثلاثي، مثل غسل مشتق من أين؟ من اغتسل، مغتسل غسل، هذا يسمى اسم المصدر، هذا اسم مصدر. إذن الاسم الدال على مجرد الحدث إن كان علما أو كان مبدوا بميم زائدة، هذا اثنين، ويكون على جنة اسم الحدث الثلاثي، الغسل من اغتسل، هذا هو اسم المصدر. ثانيا، أنتم تعلمون أن المصدر يدل على الحدث بنفسه، أما اسم المصدر هل يدل على الحدث بنفسه أو يدل على الحدث بواسطة اسم المصدر؟ فمن هنا يكون مدلول المصدر معنى ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر، هذا اثنين، مدلول المصدر معنى ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر. الأمر الثالث، أن المصدر يدل على الحدث كما قلت الآن، لكن اسم المصدر يدل على الهيئة الحاصلة من الحدث. رابعا، اسم المصدر لا يكون على أوزان مصدر فعله إلا أنه يكون بمعناه. أسماء الأفعال تدل على المعاني الفعلية، إلا أن لأنها هل تكون على أوزان الأفعال أو لا تكون على أوزان الأفعال؟ لا تكون على أوزان الأفعال. اسم الفاعل يكون على وزن الفعل، ضاربون يكون على وزن ضربة، ذاك فاعل هذا فعل. هذه أهم الفروق التي ذكرت بين اسم المصدر وبين المصدر. طيب الآن نحن نبحث حول مسألة الطهارة. الطهارة في اللغة من أين مشتق؟ مشتقة من طهر، فهي مصدر طهرة أو طهرة بضم عين أو بفتح العين، لكن اسم المصدر هو الطهر. الطهارة شيء والطهر شيء آخر. الطهارة تدل على الحدث بنفسها، أما بالنسبة إلى الطهر يدل على الحدث بنفسه أو يدل على الحدث بواسطة المصدر؟ هذا من ناحية الاشتقاق. أما من ناحية تعريف الطهارة، قلت لكم في الدرس الماضي أن التعريف في المنطق يكون تارة ببيان الحقيقة وتمام الحقيقة المشتركة بين الماهيات المتكثرة في جواب ما هو بالجنس والفصل القريبين، وتارة يكون التعريف بشرح الاسم. التعاريف اللغوية هي تعاريف بشرح الاسم، هي تعاريف بشرح الاسم، تعاريف لفظية، تعاريف لفظية. فمن ناحية التعريف اللغوي للطهارة هي النظافة باللغة، الطهارة نظافة، النظافة شو تعرف النظافة؟ إزالة، واحد يقول يكون نزيها. نحن لا نبحث عن المعنى الحاصل باللغة، لا نبحث عن المعنى الحاصل عقيب الطهارة أو عقيب النجاسة، لأنه مرة نتكلم عن الطهارة بمعناها بما هي فعل من الأفعال. فعل من الأفعال ما هي؟ هي اسم للغسل، اسم للوضوء. الوضوء هو شو؟ مو عبارة عن غسلتين ومسحتين؟ هذا هو الوضوء. التيمم ضربتين ومسحتين؟ هذا هو التيمم. إراقة الماء أو صب الماء على الجسد؟ هذا هو الطهارة. نحن لا نتكلم لا عن هذا المعنى ولا نتكلم عن المعنى الذي يحصل عقيب الطهارة. المعنى الذي يحصل عقيب الطهارة، الطهارة ما هي؟ هي رافعة للحدث. إذن الطهارة بمعنى من المعاني هي عبارة عن الحالة النفسانية الحاصلة عقيب الحدث. لما ترفع الحدث بأي شيء ترفعه؟ بالطهارة. الطهارة ذاك معناها الحقيقي هناك، هي الحالة النفسانية الحاصلة بعد الحدث. لما ترفع الحدث ما نتكلم عنه، مو هذا المعنى لا نتكلم. فمن ناحية المعنى اللغوي لا نتكلم عن هذه الحقيقة، لأن تلك الحالة لا ترفع إلا بالحدث، تلك الحالة لا ترفع إلا بالحدث. فهمنا الآن؟ الطهارة بمعناها اللغوي هي النظافة والنزاهة من الأدناس، من الوفخ، من الأوساخ، هذه هي الطهارة. أما بناء على المعنى الاصطلاحي، المعنى الشرعي للطهارة، الطهارة من الألفاظ التي استعملت قبل نزول الشرع، سابقا موجود لفظ الطهارة، كما أن لفظ الصلاة موجود قبل نزول الشرع، كما أن لفظ السيارة مثلا موجود قبل نزول الشرع، في موجود سيارة يستعملون السيارة لمدة القاتلة، ما يستعملون سيارة القافلة، يستعملون لفظ الهاتف، هاتف من الجن أو هاتف من الإن، المخبر، المذياع، الحج الذي يستعمل بمعنى القصد. هناك كثير من القضايا مستعمل، لكن بعد مجيء الشرع ونزول الشرع استعملت في معنى آخر، نقلت إلى معاني ثانية. استعملت الصلاة أولا في الدعاء، كانت مستعملة، لفظ الصلاة كان موضوعا للدعاء، لكن بعد ذلك استعمل في الأركان المخصوصة بالشريعة الإسلامية، وكذلك لفظ الطهارة. فبناء على أن لفظ الطهارة من الحقائق الشرعية، إذا هذا اللفظ استعمله الشارع في هذا المعنى الذي هو كيفية خاصة، الآن الطهارة كيفية خاصة أم لا؟ قبل يستعملون الطهارة في النزاهة، حتى لحد الآن يقولون فلان نزيه، يقال هذا الأمر أم لا يقال؟ تستعمل هذه اللفظ فلان نزيه. نزيه شنو؟ ما هو نزيه؟ بمعنى نظيف. حتى في الحديث تنظفوا فإن الإسلام نظيف، النظافة من الإيمان، ليس معناها تطهر، ليس معناها هذا، هنا استعملها بأي بالمعاني اللغوية، بالمعنى اللغوي، استعمال اللفظ فيما وضع له بمعناه اللغوي. لكن الآن الطهارة بمعناها الاصطلاحي ومعناها الشرعي استعملت في غير ما وضعت له لغة، استعملت في معنى آخر. المعنى الآخر هي اسم للغسل أو الوضوء أو الثياب، هذا من ناحية الشرعية هكذا. فبناء على ثبوت الحقائق الشرعية، بناء على هذا، بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، الطهارة عبارة عن استعمال طهور، الطهور هذا فعول يعني من صيغ المبالغة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، استعمال طهور، لكن لا أي استعمال، استعمال طهور مشروط بالنية، فالنية شرط لتحقق معنى الطهارة الشرعي، استعمال طهور مشروط بالنية. الآن تفهمون ولا بطلت؟ حتى كتابا بطلت، استعمال طهور مشروط بالنية، هذا هو الطهارة. الآن يريد أن يبين لنا حدود هذا التعريف، هذا التعريف له فصول، التعريف دائما يقع إما بالفصل بالجنس والفصل القريبين، وإما يقع يعني التعريف بالحد التام أو الحد الناقص، بالرسم التام أو الرسم الناقص ما يمكن. يعني إما أن تعرفه بالفصل بالجنس والفصل القريبين حده التام، أو تعرفه بالعرب بالجنس والخاصة، كما تقول مرة تقول الإنسان حيوان ناطق، ومرة أخرى تقول الإنسان ناطق، ومرة ثالثة تقول الإنسان حيوان ضاحك بالخاصة. حسن، فهو يقول الطهارة استعمال. فما هو الاستعمال؟ هل الاستعمال جنس قريب أم ليس جنسا قريبا؟ يقول هو بمنزلة الجنس، بمنزلة الجنس. وبمنزلة الجنس لما يقول بمنزلة الجنس وليس جنسا؟ لأنه قبل قليل نحن ذكرنا أن هذه الطهارة بمعناها الاصطلاحي هي من الحقائق الشرعية، وإذا كانت من الحقائق الشرعية فمعناه أن الشارع المقدس قد اعتبر هذه الألفاظ في هذا المعنى، فهي من الأمور الاعتبارية. وإذا كانت من الأمور الاعتبارية الجنس لا يكون من الأمور الاعتبارية. الطهارة من الأمور الاعتبارية، وإذا كانت من الأمور الاعتبارية فإن الجنس لا يكون من الأمور الاعتبارية، بل الجنس هو حقيقة. لأنه تقول في تعريف الجنس تمام الحقيقة المشتركة، الاستعمال ليس تمام الحقيقة المشتركة. من الأمور الاعتبارية فهو بمنزلة الجنس، كما يقول لفظ كلامنا لفظ مفيد تستقم. لفظ شنو؟ الكلام شو؟ ما قال جنس، قال بمنزلة الجنس. فهمتم الآن؟ فإذن هو من الأمور الاعتبار. أما بالنسبة إلى طهور، قال استعمال طهور. استعمال طهور، المراد من الطهور، طهور هو من صيغ المبالغة على وزن فعول، لكن المراد منه شو؟ استعمال طهور. المقصود منه استعمال الطاهر، ليس المقصود به هذا المعنى استعمال الطهور. المقصود الطهور ما هو؟ الطاهر ما هو؟ الطهور ما هو؟ هو الطاهر. أنت لما تستعمل الطهور معناه تستعمل الماء، والماء هو الطاهر. لكن الطاهر الطاهر هو إذا اعتبره مو ينزل منزل الماء، لا ينزل بمنزلة الحقيقي، مو ينزل، هو ينزل منزلة مو في اعتباره، ينزل منزلة الحقيقي. هو ما قال بمنزلة الجنس، الجنس من القضايا الحقيقية أم القضايا المجازية؟ باعتبار معتبر، إذا كان من القضايا الاعتبارية معناه أنه تابع لاعتبار المعتبر، والشارع المقدس اعتبر الطهارة في هذا المعنى. أنا أقول باعتبار الشارع، الشارع اعتبر هذه الطهارة بهذا المعنى، لأنه بناء على ثبوت الحقائق الشرعية استعمل الشارع هذا المعنى، هذا اللفظ بهذا المعنى، كما أنه استعمل الصلاة في الأركان المخصوصة، بينما الصلاة ليست في الأركان المخصوصة. الصلاة معناها اللغوي ما هو الدعاء، كانت مستعملة في الدعاء، المتبادر منها الدعاء، لكن في الشرع ماذا استعملها بأي معنى؟ فإذن هي من المهيات المخترعة، يسمى مهيات المخترعة، إن شاء الله تعلم. الطهارة من المهيات المخترعة، والصلاة من المهيات المخترعة، يعني التي اخترعها الشارع بهذا المعنى وضع. طيب، لأن الطهور من صيغ المبالغ، لكنه يراد منه الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طيب، إذا كان كذلك نحن نعرف أن صيغ المبالغة لازمة وليست متعدية بحسب الوضع، لازمة، فهنا استعمل الطهور متعديا، فكيف يمكن هذا الأمر؟ قل نعم، هو من ناحية الوضع اللغوي لازم طهور، لكنه من ناحية الاستعمال جعلناه متعديا، جعلناه متعدية. فنحن ماذا نقول؟ نقول المطهر لغيره فكان متعدية، مطهر لغيره، يعني مثل الأكل، الأكل بالعكس بحسب الوضع متعدي، لكنه بحسب الاستعمال لازم. تقول فلان أكول يكتفي، فلان أكول، نعم. الآن نأتي إلى الأمر الآخر في التعريف، وهو قوله مشروط بالنية. مشروط بالنية ماذا يخرج به؟ يريد أن يخرج به الأمور التوصلية التي لا يشترط في صحتها النية أو قصد القربة، لا يشترط. وضربت لكم مثالا، قلت لو كان على بدن الإنسان نجاسة، واقف شخص واقف على النهر على حوض فيه مقدار كثير من الماء، ثم جاء شخص ودفعه، مو عليه حدث، مو محدث، لا، وإنما على بدنه أو على ثوبه نجاسة، دفعه شخص في الماء أو هو سقط في الماء من دون اختيار وزالت عين النجاسة، تطهر ثوبه، أصبح ثوبه طاهرا وأصبح بدنه طاهرا، لا يشترط فيه النية. ثوب على الحائط أحسن، ومطرت السماء مطرا كثيرا وزالت عين النجاسة، ثوب طار وسقط في الماء، حتى لو وقع في الماء المغصوب أيضا يطهر أم لا؟ حتى لو، يعني لا تفكر، حتى لو هو آثم مسألة الغصب بحث آخر يعني. يعني حتى لو استعملت الماء المغصوب في إزالة النجاسة عن بدنك وعن ثوبك فإنه يترتب عليه الأثر أثر الطهارة، لكن أنت تكون مأثوما من ناحية الغصب. ما معلوم هذا، إن شاء الله يجيك شلون. جيد، هذا إن شاء الله كان المفروض يقول الطهور هو التراب يعني أو كذا، وكان المفروض يقول لي على كل. فإذا يخرج بقيد مشروط بالنية بعض الأفعال أو بعض الأمور التي لا يشترط فيها النية، بعض الأمور التي لا يشترط فيها النية مثل إزالة النجاسة عن الثوب أو عن البدن أو عن الأواني أو ما شابه. صحيح مسألة النية في بعض الموارد تترتب على مسألة الكمال يعني من باب الثواب استحباب يعني قول. أما بقية الطهارات الثلاثة، بقية الطهارات الثلاث بعدما بينا الآن فصول هذا التعريف، تبقى الطهارات الثلاث. الطهارات الثلاث موجودة يشملها هذا التعريف، يشمل الطهارة الواجبة والمستحبة، ويشمل الطهارة المبيحة للدخول في العبادة وغير المبيحة للدخول في العبادة. غير المبيحة للدخول في العبادة كيف أحسن؟ وضوء المذنب، وضوء الحائط لرفع الحائط لرفع الكراهية، هذا موجود داخل التعريف. فأيضا هي استعماله طهور يعني. هذا كله إذا أردنا بالطهور مطلق الماء ومطلق الأرض. تبقى هذه الطهارات الثلاثة مندرجة في هذا التعريف كله. لكن إذا أردنا أن نقول بأن هذا المعنى هو مطلق التراب أو مطلق الأرض ومطلق الماء، الطهور هو مطلق الماء ومطلق الأرض، يرد عليه إشكال، يرد عليه إشكال. الإشكال أنه لو أريد بالطهور المعنى الاصطلاحي الشرعي يلزم منه الدور على هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الأول، استعمال طهور مشروط بالنية. الطهور مطلق الماء ومطلق الأرض، على هذا التعريف يرد الإشكال. الإشكال إذا أردنا من هذا التعريف معناه الإصطلاحي يرد عليه الدور. ليش؟ لأن الطهور ما هو؟ هو الطاهر لنفسه والمطهر لغيره. طيب، لأن الطاهر لنفسه المطهر لغيره متوقف على معرفة الطهارة، ومعرفة الطهارة متوقفة على معرفة الطهور، فيتوقف الشيء على نفسه، وهذا هو الدور المقرر. مو استعمال طهور، الطهارة هي استعماله، استعمال طهور، استعمال، اسمعني، استعمال طهور. لما نقول الإنسان حيوان ناطق، لما نقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق ما هاي واضحة، حيوان ناطق يعني إنسان، والإنسان يعني حيوان ناطق. إذن في بينهما شو ينطبق عليه؟ تمام الانطباق، كل حيوان ناطق هو إنسان، يعني الأفراد من ناحية المصادق ينطبق عليها. فنحن لما نقول است استعمال طهور، الطهارة استعمال طهور، واستعمال طهور هو الطهارات الثلاث، مو بالمصادر. مثل ما أن الحيوان الناطق هو زيد وبكر وعمر، لكن هنا نحن نريد أن نعرف هل استعمال طهور مشروط بالنية، وقلنا هو الطهارات الثلاثة يلزم منه الدور. إذا قلنا بأن المراد من الطهور معناه الاصطلاحي الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لأنه هذا الطهور لا يعرف إلا بالطهارة، والطهارة لا تعرف إلا بالطهور، فيتوقف الشيء على نفسه. هذا أول، يعني لابد أولا من معرفة الطهارة الشرعية، ثم بعد ذلك نعرف الطهور. كيف أعرف الطهور؟ بالطهارة. من تعرف الطهارة الشرعية؟ الطهارة الاصطلاحية. أحسن، هذا واحد، هذا الإشكال الأول. أو نقول أنه يلزم من هذا التعريف مخالفة أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء عرفوا الطهارة بغير هذه التعاريف، حتى هو نفس المصنف عرف الطهارة بغير هذا التعريف، لكن بغير هذا الكتاب، فيرد عليه إشكال آخر. فإذن هنا إشكالان، الإشكال الأول إذا أريد بتعريف الطهارة التعريف الاصطلاحي الشرعي يرد عليها إشكال الدور، وإن أريد بها مطلق الطهارة إن أريد بالطهارة مطلق الطهارة لزم منه مخالفة اصطلاح أكثر الفقهاء، فيلزم منه هنا إشكالان. هنا إشكالان، الإشكال الأول إذا استعملنا الطهور في معناه الاصطلاحي، بمعنى إذا استعملنا الطهور أو الطهارة خصوص المبيحة، الطهارة المبيحة للصلاة، معناه يرد عليها إشكال الدور، وإن أريد بها مطلق الطهارة يرد عليها أنها مخالفة لإصطلاح أكثر الفقهاء. فهمت ولا؟ الطهارة مصدر طهرة بضم العين، طهرة ضم العين يعني أي ضم الهاء وفتحها، فتح الهاء طهرة، طهرة وطهرة. إذن الفعل ما هو؟ الفعل ما هو؟ الفعل طهرة، طهرة هذا الفعل، نعم. والاسم يعني اسم المصدر الطهر، أحسن، بالضم. وهي لغة، الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأدناس الأوساخ، نعم. وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، يعني الآن يريد أن يبين لنا المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي بناء على ثبوت هذا المعنى، أن الشارع نقل معنى الطهارة اللغوي إلى معناها واستعملها في معناها الشرعي. مو قسم منهم يقول أنها ليست ثابتة بناء على ثبوت الحقائق الشرعية، استعمال طهور إن شاء الله تأخذوه بالأصول الحقيقة الشرعية، استعمال طهور مشروط بالنية، فالاستعمال بمنزلة الجنس. لماذا قال بمنزلة الجنس؟ قلت لأن الجنس من الحقائق هو القدر المشترك، تمام، الحقيقة المشتركة بين الحقائق المتكثرة، بين المهيات المتكثرة، في جواب ما هو أما هنا الاستعمال ليس من الأمور الحقيقية وإنما هو من الأمور الاعتبارية. نعم. فالاستعمال بمنزلة الجنس والطهور مبالغة في الطاهر، والمراد منه من الطهور هنا في هذا الباب يعني في هذا الاستعمال الطاهر في نفسه المطهر لغيره، جعل طهور بحسب الاستعمال متعديا، لكنه بحسب الوضع، بحسب الوضع اللغوي لازم. نعم. بحسب الاستعمال متعديا، فماذا تقول؟ تقول مطهر لغيره فيكون متعديا، وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالأكل. الأكل بالعكس، الأكل بالعكس، الأكل عكس طهور، بحسب الاستعمال لازم لكن بحسب الوضع متعدي. وخرج بقوله، هذا من ناحية التعريف، وخرج بقوله بقول الشهيد الأول مشروط بالنية إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، إزالة النجاسة عن الأواني، عن بقية الأشياء، عن الملابس، عن السجاد، عن الحائط، هذا مشروط بالنية؟ لا، ليس شرطا في النية، فإن النية ليست شرطا في تحققه، في تحقق إزالة النجاسة، وإن اشترطت في كماله من ناحية كمال العمل، من ناحية ترتب الثواب، وفي ترتب الثواب على فعله. وبقيت الطهارات الثلاث، الطهارات الثلاث، الطهارات الثلاث تعرفونها؟ ها؟ وضوء، غسل، تيمم، هذه الطهارات الثلاث، مو المطهرات، باب الطهارات، فرق بين المطهرات وبين الطهارات. وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، يعني يشملها استعمال طهور المشروط بالنية، الوضوء شرط، النية شرط فيه، الغسل النية شرط فيه، يعني لو كنت مجنبا ودخلت في الماء لكن من دون نية هل ترتفع الجنابة؟ لا ترتفع الجنابة، لا يرتفع الحدث. ها؟ قلبا هي النية عقد القلب، النية عقد القلب. واجبة هو مندوبة، سواء كانت واجبة الطهارة أو كانت مندوبة، والوجوب أيضا سواء كان بنذر أو واجبة بأصلها، على كل. ومندوبة مستحبة، مبيحة يعني تبيح لك الدخول في الصلاة، وغير مبيحة، غير مبيحة مثل ماذا؟ كرفع الكراهة. نعم. إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض، يعني مطلق الأرض، يعني يشمل مطلق الماء، مطلق الماء، من هو مطلق الماء؟ يعني سواء كان جاريا، كان ماء بحر، كان ماء نهر، أو ماء نابع مثلا، ماء العيون، مطلق الماء والأرض، مطلق وجه الأرض كما هو الظاهر، الظاهر من كلام وتعريف الشهيد الأول. وحينئذ إذا كان هذا المعنى المراد بالطهور مطلق الماء والأرض، ففيه اختيار، يعني هنا يرد الإشكال أن المراد منها ما هو أعم، المراد من الطهارة ما هو أعم من المبيح للصلاة، هذا إذا قلنا هذا يرد عليه إشكال، هذا الإشكال ما هو؟ إشكال أنه مخالف لإصطلاح أكثر الفقهاء في تعريف الطهارة، ما هو أعم من المبيح بالصلاة، وهو خلاف إصطلاح الأكثرين، إصطلاح أكثر الفقهاء، ومنهم المصنف، حتى المصنف منهم من هؤلاء الأكثرين، فهو يخالف حتى نفسه. نعم. في غير هذا الكتاب أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب، ينتقض في طرده، أنت تعرف لابد حتى يكون التعريف دائما، التعريف لابد أن يكون جامعا للأفراد ومانعا عن الأغيار، فمن لما يقول أو ينتقض في طرده، يعني أنه يرد على هذا التعريف أحد أمرين، الأمر الأول إما خلاف اصطلاح الأكثرين هذا إن كان المريد منها من أريد من الطهارة ما هو الأعم من المبيح، وأما بانتقاض الطب إن أريد به خصوص المبيح، إذا كان خصوص المبيح معناه الأغسال المستحبة تدخل فيه فيرد عليه هذا الإشكال. نعم. أو ينتقض في طبه بالغسل المندوب والوضوء غير رافع منه، يعني من جملة الوضوء، من جملة الوضوء وضوء الحائض مثلا، وضوء الجنب يدخل شو والطهارة في تعريف الطهارة، فهذه غير مرادحتنا. نعم. والتيمم بدلا منهما، يعني هذا كلام آخر إن شاء الله يأتي لأنه بس نطول عليكم.